تخيلوا الآن وأغمضوا أعينكم أننا الآن في ظلمة القبر، لا أنيس ولا جليس إلا من عمل صالح. تخيل كيف يكون شأنك في هذه الظلمات إن كنت لا تستطيع أن تخرج من ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرجت يدك لم تكد تراها، ظلمات الشهوات اللي مظلمة القلب، ظلمات الشبهات اللي مفسدة الحال، ظلمات المعاصي. إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، كل من أعرض الله عنه أظلم، وكل ما أقبل عليه الله ينير. فهل أنت من أصحاب القلوب المنيرة المستنيرة أم أنت في ظلمة؟ فالعقاب ظلمة. هكذا ظلمت نفسك فوقعت في الظلم، والظلم الظلمات. أنا عايزك تغمض عينك وتعيش اللحظة دي كده، وكأن الله أراد إن احنا نتحسس قلوبنا اللحظة دي، الدقيقة دي، إن احنا نستشعر إننا في هذا الحال، في هذه الكروبات، في هذه المشاهد من مشاهد القيامة. والقبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن صلح صلح ما بعده، وإن فسد فسد ما بعده. ماذا أعددت لظلمة القبر يا مسكين؟ حاسس إن أنت الدنيا قدامك مظلمة؟ حاسس إن أنت فعلا عايش في حيرة وتوهان؟ حاسس إن أنت ينطبق عليك وصف القرآن حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا؟ قلبك لقيه ولا غافل؟ قلبك بتلاقيه بيناجي ربه ولا شارد في الدنيا؟ قولي بالله، ما سألتش نفسك لغاية امتى؟ حتى متى؟ ما حسيتش ان هي دي النهاية وان ده المصير، ان الى ربك الرجعة؟ ما استشعرتش ان انت محتاج لحظة تتيقظ فيها، تفوق فيها من غوايات الغفلة؟ ما حسيتش ان انت محتاج تقول لنفسك كفاية بقى؟ ما حسيتش انه الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل؟ بالله انطفأ النور الآن فجأة، وكل شيء من أمور الدنيا قد تأتينا فجأة، والموت يأتينا فجأة، والساعة تقوم بغتة، فما أعددت لها؟ الواحد مننا محتاج الوقفات دي كتير قوي، يقف بينه وبين نفسه، يكلم نفسه كده، يوبخ نفسه كده، يقودها ربنا كده، كفاية بقى، كفاية نفس، كفاية شرود، كفاية حرمان، كفاية اتحرمنا كتير قوي من ربنا، اتحرمنا كتير قوي من هداية. لغاية امتى المعاصي دي حبقى أسرها؟ لغاية امتى حبقى أسير الخطايا؟ لغاية امتى الذنب الفلاني ده مش عارف اطلع منه، مش عارف اتوب منه، بقيت مدمنه، بقيت مش قادر اخلص منه، بقى خلاص واقع في حياتي. حلقة ربنا بيه ازاي؟ هو ذنب؟ يا ريت دي ذنوب. طب والذنوب دي اخرتها ايه؟ تعمل ايه في اهوال القبر؟ تعمل ايه في ضمة قبر يختلف فيها اضلاعك، تتكسر فيها عظامك؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه في قبر مظلم؟ تعمل ايه في قبر بيت للهوام للديدان تأكل جسدك؟ تعمل ايه في قبر قد يكون روضة من رياض الجنة فتهنأ، أو حفرة من حفر النار فتشقى مر الشقاء؟ تعمل إيه؟ بالله بالله بالله قل لنفسك، لو شردت وهي بتسمع الكلام ده، لو مش عايزة تسمع الكلام ده، لو الكلام ده أتقيل عليها، قل لها لغاية إمتى؟ قل لها أنا محتاجة توب، والله محتاجة توب، وتوب بجد توبة نصوح، توبة لا رياء فيها ولا سمعة، توبة فعلا صادقة من قلبي، توبة بمنتهى التجرد والإخلاص. أنا مش عايز حاجة، أنا مش عايز الدنيا، أنا مش عايز حطام الدنيا، أنا مش عايز فلوس ولا عايز نساء ولا عايز منصب ولا جاه ولا كرسي ولا شيء، كفاية كفاية. السكة دي أنت عجبك؟ أنت ممن قال الله فيهم إن الذين لا يرجون لقاءنا، أنت مش عايز تقابل ربنا؟ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. أنت ينطبق عليك حال من قال الله فيهم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنت فين؟ أنت راضي عن حالك؟ ماذا أعددت لهذه اللحظة؟ ماذا أعددت لمن يأتيك فجأة؟ ماذا أعددت ليوم الرحيل؟ يا رب تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، يا رب تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، يا رب يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك، لا تجعل في قلوبنا إلا الإقبال عليك، إلا ابتغاء مرضاتك. يا رب يا رب ما تحرمنا منك، يا رب يا رب ما تحرمنا لذة قربك، يا رب يا رب ليس لنا رب سواك ندعوه، ولا لنا إله سواك نرجوه، فيا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب أنزل علينا الآن رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا رب اجعل هذا المجلس مجلس فارق في حياتنا. يا رب يا رب لا تردنا إلى بيوتنا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد تبت علينا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين. ملناش غيرك، ما تحوجنا لغيرك. يا رب حبنا يا رب، حبنا يا رب، حبنا يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت حاسس بقلبك؟ قلبك ينطبق عليه قول ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلبك لما يذكر اسم الله بيرتعش، بيضطرب، بيخاف، بيعمل لربنا مليون ألف حساب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. بطل خداع، بطل تبقى بتكذب على نفسك، بتوهم نفسك بما ليس فيك، بطل كذب على نفسك. قال الله جل وعلا في شأن أولئك الذين يكذبون على أنفسهم ويعيشون وهم الالتزام أنهم يقولون يوم القيامة: والله ربنا ما كنا مشركين. قال الله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. أصدق الله يصدق، بطل تمثيل. احنا محتاجين لحظة صدق، لحظة إخلاص مع ربنا صافية، يمكن بها نبلغ، يمكن نفوق، يمكن ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا القدر الآن عشان نقول الكلمتين دول لواحد منا أو كلنا، فيمكن تحفنا الآن الملائكة وتغشانا السكينة وتتنزل علينا الرحمة. يمكن اللحظة دي دلوقتي تبقى هي لحظة القرب، لحظة الخلاص. يمكن أراد الله ذلك علشان نقول الكلام ده ونذكر بالمعاني دي فتصادف قلبي صادق فياخد قرار ويبتدي من اللحظة يبدأ بداية جديدة مع ربنا، يصلح فيها الحال مع ربنا. بالله سلوا أنفسكم الآن حقا صدقا ماذا تريدون، ماذا تشتهون؟